وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون فأرسل إلى هارون فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون يا سلام الله نادي ربك موسى الظالمين قوم فرعون ألا يتقون Oh.

يوما سبحانه وتعالى جل جلاله الله قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه نعم نعم على قصص القرآن فألقى عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع فإذا هي بيضاء للناظرين قال أولو جئتك بشيء فإذا هي ثعبان مبين

جنة النعيم رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب يا رب يا رب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واغفر لأبي يا رب. واغفر لأبي يا رب. واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني